أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أسعد الله تعالى أوقاتنا وأوقاتكم بذكره تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حثنا في أحاديث كثيرة على الحضور مثل هذه اللقاءات في رحاب القرآن الكريم. ونحن في هذه الليلة أيها الإخوة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية في مساحة مسجد العمري قرية البندارية مركز تلا في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الله تبارك وتعالى في اختيار كوكبة من علماء الأزهر الشريف معنا في هذه الليلة متحدثا الأستاذ الدكتور محمد شعبان هداية. محمد شعبان، محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف متحدثا. وفي ختام هذه الأمسية نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ علي الحسيني علي. أما الآن فتعالوا نستهل هذا اللقاء بدستور السماوات والأرض بالقرآن الكريم، ونحمد الله تعالى على أنه محفوظ من رب السماوات والأرض، ليس كتفاتير البشر بين الحين والحين يختلفون عليه ويختصمون في كتابته، ويريد كل فريق أن ينتصر لمذهبه ولفصيله. فنحمد الله تعالى على أن حفظ لنا القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحمد الله تعالى على أن خص مصرنا الحبيبة بأزهرنا الشريف فتعلم فيها رجال مصر وبناتها ينشرون بين الحين والآخر في أرجاء محافظات الجمهورية بل في العالم العربي والإسلامي وخطية الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نلتف حول مائدة القرآن الكريم نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى وندعوه أن ينزل علينا من رحماته فإنه هو الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. بس بس بس بس أيوة كده ماشي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه Mm-hmm. قول قل إن كنتم تحبون

يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة من هو رسول الله الذين كانوا يعملون به يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله يشفعان للعبد في مقدمة القرآن الكريم سورتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش في تلاوة فياضة لما تيسر من آيات سورة آل عمران مستهلا بها هذا اللقاء من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الأمل بقرية البندارية مركز تلا في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون في صلاة المغرب أكرمنا الله تعالى بهذا الإمام الفاضل الذي قرأ علينا ما تيسر من آيات سورة الزمر من خلال التلاوة أخبرنا عن المصير المنتظر لأهل الإيمان الخالص وأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. ثم عايشنا فضيلة الشيخ محمود محمد الخش في رحاب سورة آل عمران قضية الملك في ضوء القرآن الكريم. الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، الخير كل الخير بيد الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الخير لنفسه لزوجه لأولاده لأسرته لبلده لجمهوريته، من أراد الخير فليجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات وأخلاقا. معنا ومعكم أحبتي على درب الإيمان فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد وهدان ابن هذه المنطقة، فقريته شوني تبعد كيلو مترا عن هذا المكان. هذا الرجل ولا نزكي على الله أحدا ممن تربى في الأزهر الشريف وها هو ينشر وصيحية الإسلام كلما أتيحت له الفرصة. فيا شيخنا أنت تقرأ وتسمع وترى ويأتيك ما يدور بأمة الإسلام، أمة الإسلام التي هي في كبوة شديدة، هذه الكبوة تكاد أن تقضي عليها بأيدي أبناء الإسلام، فإسلامنا محفوظ من رب السماوات والأرض. أعداؤنا بقدرة القادر الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا في الانتصار عليهم متى لو اتحدنا واصطلحنا مع أنفسنا. فاعلموا أنه لا خطورة على الإسلام من أعداء الإسلام إلا لو دعا هذا العدو المتربص بكم أن يفرق بينكم وأن يحولنا إلى شيعة وإلى فصائل نختصم ونتحاور ونتجادل على مناصب هي زائلة. يوضح لنا قضية الملك في ضوء القرآن الكريم وما هو مطلوب من أبناء أمة الإسلام في هذه الآونة محدثنا في هذه الليلة الأستاذ الدكتور محمد وهدان. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به.

فتبسم الأعرابي فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تبسمت يا رجل؟ فقال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت في الحديث الصحيح يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها، مش عايزين سكة الجنة، يؤمروا ببناء الفعل للمجهول، والفعل يبنى للمجهول كما يقول علماء اللغة لسببين، إما للعلم بالفاعل وإما للجهل به، وقد بني الفعل للمجهول هنا للعلم بالفاعل وهو الله، فلا أمر يوم القيامة إلا لله رب العالمين. يؤمر بناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها، مش عارفين سكة الجنة، فيقولون يا رسول الله ولماذا يخطئون الطريق إلى الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء في الدنيا كان يذكر اسمي أمامهم ولم يصلوا عليه. فأرجوكم جميعا صلوا معي على المزمل، صلوا معي على المذكر، صلوا معي على أحمد، صلوا معي على حامد، صلوا معي على محمود، صلوا معي على الحاشر، صلوا معي على العاقل، صلوا معي على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. نحن نعطر والله أثير شبكة القرآن الكريم عندما نصلي على سيدنا رسول الله، نحن نعطر مجلسنا هذا عندما نصلي على الحبيب، نحن نعطر بيوتنا عندما نصلي فيها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تلا علينا شيخنا الفاضل آيات بينات من سورة آل عمران، والحقيقة أنني توقفت أمام آيتين. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الأحبة، مهما عشنا في هذه الدنيا، مهما جمعنا من مال، مهما ملكنا من عمارات وفيلات وأطياف، مهما ملكنا من عقارات، لن نأخذ معنا شيئا والله. وصدق من قال أيا من عاش في الدنيا طويلا وأثنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال فبالدنيا تقاد إليه عفوا أليس مصير ذلك للزوال. فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه، ليوم عصيب صعب يتمنى فيه الناس الانصراف ولو إلى النار، الناس يقولون يا ربنا خلصنا ولو إلى النار، في هذه اللحظات الحاسمة ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول يا أطفال المسلمين، يا من متم وأنتم صغار قوموا فادخلوا الجنة فلا حساب عليكم. فتقول الأطفال يا ربنا وعزتك وجلالك وعظمتك وكبرياؤك لا تدخلنا الجنة إلا مع آبائنا ومع أمهاتنا، اللهم كما حرمتهم منا في الدنيا وحرمتنا منهم في الدنيا فلا تحرمنا منهم في الجنة يا رب العالمين. فيقول أرحم الراحمين يا أطفال المسلمين خذوا آباءكم وخذوا أمهاتكم وادخلوا الجنة برحمتي فإني أنا الله، وحد الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكرني على نعمائي وقنع بعطائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليغفر له ربا سواي وليغفر له ربا سواي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه في هذا اليوم العصيب الذي ينجم الناس فيه في عراقهم ويقولون يا ربنا خلصنا ولو إلى النار؟ ينادي الله عز وجل ويقول ليقوم الذين أجرهم على الله. الناس اللي أجرهم على الله يقوموا فيقومون وهم قليل عدد قليل جدا. فيقول أرحم الراحمين لهم يا عبادي قوموا فادخلوا الجنة بغير حساب. وبينما هم في طريقه إلى الجنة اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب الجنة يا رب العالمين. وبينما هم في طريق إلى الجنة إذا بالملائكة تسألهم وتقول لهم ماذا كنتم تفعلون في الدنيا حتى كان أجركم على الله؟ كنتم تؤمنون في الدنيا حتى كان أجركم على الله؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حلمنا. فذلك قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي ببناء الفعل للمجهول والفعل يبنى للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله فلا ملك إلا بإذن الله. يقول الله عز وجل أن آتاه الله الملك. الذي يعطي الملك هو الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وأرجو أن نضع عشرة خطوط تحت كلمة تنزع. فالله سبحانه وتعالى لم يقل أبدا تأخذ الملك أو تسحب الملك، لكنه قال تنزع. اللي قاعد على الكرسي مثبت مش عايز يسيبه، عشان كده ينزعه الله سبحانه وتعالى منه نزعا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كان القياس في هذه الآية أن يقال تعز من تشاء بيدك الخير، لكن الآية بيدك الخير جاءت بعد كلمة تذل من تشاء. إذا كنت أنا سبت المنصب بتاعي يبقى فين الخير اللي جايني؟ أين الخير؟ قال العلماء قال المفسرون طول ما الواحد قاعد على الكرسي بياخد ذنوب لأنه يظلم. فإذا ما نزع الله منه الملك سبحانه وتعالى، إذا ما نزع الله عز وجل منه الملك وهو على كل شيء قدير، توقفت الذنوب التي كان يأخذها. يبقى ده خير ولا شر؟ هذا يحمل الخير له بإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، كلنا مهما عشنا في هذه الدنيا ومهما ملكنا من متاعها الفاني فإننا في النهاية سوف نلقى الله. ولن يدوم ملك ولن يدوم مال ولن تدوم صحة، فكلنا في النهاية كما قال الله تعالى وأن مردنا إلى الله. والكيس فينا هو من استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا رسول الله، سمعوني الصلاة عليه، عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، جاء بماء وأخذ ينضح به وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة يا فاطمة، اخرج الآن من هذه الحجرة فإن ملك الموت يستأذن في الدخول. وجاء ملك الموت وبرفقته الأمين جبريل عليه السلام. قال ملك، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: ألك حاجة من الله؟ عايز حاجة من ربنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريد رحمة الله سبحانه وتعالى. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبكي لنفسه وإنما بكى لأمته، بكى من أجل أمته. وقال: يا أخي يا جبريل، من لأمتي من بعدي يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن الله عز وجل لن ينسيك أبدا في أمتك وسوف يرضيك فيه. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يسيئني يا أخي يا جبريل، واحد منهم يعذب في النار، واحد بس من أمة الحبيب يعذب في النار. فقال جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن من قال مخلصا من قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسوف يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ عندما كانت اللحظات الأخيرة، اللهم أونا علينا جميعا يا رب، في حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قيل له: يا خليفة رسول الله، ألا نأتي لك بطبيب؟ ما نجيبلكش دكتور، ما نجيبلكش حتى كنسلت أطباء، ده أنت الخليفة، ألا نأتي لك بطبيب؟ فقال: يا قوم، لقد جاءني الطبيب. فقالوا له: فماذا قال لك الطبيب؟ قال: لقد قال لي الطبيب إنني فعال لما أريد. ثم كانت آخر وصايا أن يدفن في ثوب قديم، جبة قديمة، ثوب قديم. قال له: إنك غني وتستطيع أن تشتري أغلى الأكفان. فقال: يا قوم، إن الحي أولى من الميت، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة، اللهم أونا علينا جميعا يا رب، في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عمر قد رأى قبل 3 أيام من موته أن ديكا ينقره 3 نقرات، رأى في المنام أن ديك ينقره 3 نقرات. فسأل السيدة الصحابية الجليلة أسماء بنت عمير رضي الله عنها وأرضاها، فقال ففسرت له أن أحدا أعجميا يعتدي عليه، فعمر بن الخطاب دخل ليصلي الفجر بالمسلمين، وجاء رجل مجوسي يقال له أبو لوى، وطعن عمر بن الخطاب بخنجر مسموم، ويحمل عمر إلى داره وتغتيه إغماءه. فلما أفاق منها كان أول سؤال يسأله عمر: هل صلى المسلمون الفجر؟ قالوا: نعم، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف. قال: من الذي ضربني؟ من الذي طعنني؟ من الذي ضربني؟ قالوا: عبد المجوسي يقال له أبو لؤلؤة. فسجد عمر لله وقال: الحمد لله الذي جعل قاتلي عبد مشرك، لم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة يحاجني بها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ثم جاء ابنه قال له: اذهب لأم المؤمنين عائشة فاستأذنها في أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. فعاد بالموافقة، فقال له: يا ولدي، إذا أنا مت فاستأذنها مرة أخرى، فلعلها وافقت على ذلك في حياتي حياء مني. ثم رفض ذلك بعد وفاتي. لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يستأذن مرتين ليدفن في أشبار قليلة، وبعض المسلمين أقول بعض المسلمين لا يهنأ لهم بال إلا إذا ملأوا بطونهم من الحرام إلا إذا ملأوا بطون أولادهم من الحرام. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كل جسد نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان محاصرا وصائما وبينما هو يقرأ القرآن أخذته سنة من النوم فماذا حدث له؟ جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له يا عثمان يا عثمان إن شئت دفعنا عنك وإن شئت أفطرت عندنا الليلة. الله أكبر. عند رسول الله أي في جنة عرضها السماوات والأرض قال بل أفطر عندكم الليلة. فدخلوا عليه فقتلوه فمات شهيدا وأفطر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكان قد طعنه عبد الرحمن بن ملجم فقيل يا إمام ماذا ترى؟ فقال أرى أبواب السماء مفتحة وأرى أمامي عبد حمزة رضي الله عنه وأرى أمامي أخي جعفر رضي الله عنه وأرى أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى أمامي فاطمة الزهراء رضي الله ومعها وصافها من الحور العين. ثم كانت آخر كلمات لمثل هذا فليعمل العاملون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة اللهم ونا علينا جميعا يا رب في حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء بوزيره وكان اسمه رجاء بن حيوة قال له يا رجاء إذا أنا مت فانظر إلى وجهي بص في وشي فإذا وجدت نورا في وجهي فقل الحمد لله نجا عمر بن عبد العزيز ورب الكعبة وإذا نظرت إلى وجهي بعد وفاتي فوجدت سوادا في وجهي فاستغفر لي الله سبحانه وتعالى. فقد نظرت إلى أكثر بني أمية بعد وفاتهم فوجدت وجوههم مسودة من كثرة معاصيهم وعدم إخلاصهم لله رب العالمين. ولذلك كيف نعرف أن هذا الرجل الذي يعاني من اللحظات الأخيرة يعاني من سكرات الموت رجل صالح؟ هل هناك علامة أعرف بها الرجل ده رجل صالح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعون الصلاة عليه حدد لنا مواصفات العبد المؤمن وغير المؤمن أثناء سكرات الموت. يقول عليه الصلاة والسلام ارقبوا للميت علامات. إيه يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا فصد جبينه واغرورقت عيناه بالدموع وعظم من خراه فتلك رحمة من الله قد نزلت به. يعني إيه الكلام ده؟ إذا فصد جبينه بيعرق من جبهته أثناء سكرات الموت واغرورقت عيناه بالدموع عينيه بالدمع وعظم من خراه مناخيره تكبر فتلك رحمة من الله قد نزلت به وإذا اسود وجهه سلم يا رب. إذا اسود وجهه أثناء سكرات الموت وغطى غطيط البكر المخلوق بزمزي الجمل الصغير فذلك عذاب من الله عز وجل قد نزل به. ذلك الناس الوحشة الناس اللي مش ماشي على المنهج الناس اللي بتعصي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى الناس العاصية لله عندما تموت وتأتيها الملائكة، الملائكة تضربها على موضعين أثناء سكرات الموت، يضربون فين؟ الوجه والدبر. حد يسأل جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. السؤال لماذا الوجه ولماذا الدبر؟ لماذا لا يضربون على رؤوسهم؟ لماذا لا يضربون على ظهورهم؟ لماذا لا يضربون على أرجلهم؟ لماذا يا رب يضرب العصير على الوجه وعلى الدبر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الدبر موضع السوءة، موضع العورة، وهؤلاء لم يسونوا أعراضهم، فكان واجبا أن يضربوا على دبرهم. ولماذا الوجه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الوجه هو موضع الكرامة، وهؤلاء لم يغبروا جباههم بالسجود لله رب العالمين، فكان واجبا أن يضربوا على موضع الكرامة، لأنهم لم يدخلوا المسجد إلا وهم محمولون على أعناق الرجال مرة واحدة فقط، دخلوا المسجد طول حياتهم مرة واحدة وهم محمولون على أعناق الرجال لكي تؤدى عليهم صلاة الجنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، جاء بعساكره وجنوده الأمن بتاعه وقال لهم: أي معاملة كنت أعاملها لكم؟ قال له: أفضل معاملة تعطينا ما نشاء من مال. قال: ها هو الموت قد جاء فادفعوه عني. الموت بيحشو عني، الملك ذهب وويا فأعيدوه لي. فبكوا الجنود تبكي وقالوا له: إنك تعلم أننا لا نستطيع ذلك، ما نقدرش على كده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اختلف الناس في كل شيء إلا حاجتين، أنه لا رزق إلا الله، وأنه لا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الناس التي لا تسير على منهج الله، الناس التي لا تطيع الله سبحانه وتعالى يغضب الله عليه. عمرو بن العاص فاتح مصر بكى لما قال: انرشن عش عنك الموت. عمل ايه؟ ولا ظهره الى الحائط، حط وشه في الحيطه ورفع ايده لربنا، ملوش بقى لربنا، اما يجيب المضطر اذا دعاه. اترى قال ايه عمرو في اللحظات الاخيره؟ اخر حاجه قالها ليه؟ قال: يا رب العالمين، اللهم انني اعترف، لست عزيزا فانتصر، لست عزيزا فانتصر، ولست بريئا فاعتبر. اللهم إن لم تدركني برحمة منك لأكونن من الخاسرين. ثم أوصى: إذا مت وضعتموني على قبري فانتظروني ساعة مقدار ما ينحر من الإبل حتى أستأنس بكم حين أراجع رسل ربي، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما كانت اللحظات الأخيرة: اللهم ولا علينا جميعا يا رب، واكتب لنا جميعا موتا في حرم رسولك ودفنا في جنة البقيع يا رب العالمين. عندما كانت اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه، أخذ يبكي، أهلك دعية تبكي ليه؟ ده انت قتلت وجاهدت وعملت خير كتير جدا، لماذا تبكي يا سعيد؟ فقال أبكي على ثلاثة أشياء، زعلان قوي عشان ثلاث حاجات، أبكي على ليلة نمتها ما صليتش فيها ربنا، وأبكي على يوم أفطرت ما صمتش لله، وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين. يا سلام، زعلان عشان ثلاث حاجات، أبكي على ليلة نمتها ما صليتش فيها ربنا. احنا بنضيع ساعات قد ايه من فضائية الى اخرى في جدل، اذا غضب الله على قوم منعهم العمل ومنحهم الجدل، من فضائية الى فضائية ومن فيلم الى فيلم ومن مسلسل الفاضل على الفجر تلت ساعة تنام وتصحى الساعة 12، بال الشيطان في اذنك. سعيد بن عامر زعلان عشان ثلاث حاجات، ابكي على ليلة نمتها ما صليتش فيها ربنا، وابكي على يوم افطرته، وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين، وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي، زعل عشان ساعة واحدة ما ذكرش فيها ربنا، كم من الساعات نضيعها في معصية الله. أنا أقول لكم حقيقة تحدث معي منذ شهرين، كلما أردت أن أنام تذكرت آية، وكلما استيقظت من النوم تذكرت الآية، فأردت منكم جميعا أن تتذكروا معي هذه الآية، وهل أنا على حق أم لا؟ كلما أردت أن أنام تذكرت قول الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أول ما الواحد ينام يفتكر الآية دي، وأول واحد يصحى من النوم أتذكرها، قلت طب الحمد لله ربنا صحاني اداني فرصة. أنت المفروض ساعات تجي الصح واحد الصبح خلاص الروح صعبت لم تعد إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. تيجي الصحيح خلاص، طب أنت بقى ممكن تنام ما تصحاش وتقول يا رب رجعني لك ما حدش ينسى خلاص سبتك، لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، لا إله إلا الله. طب ربنا اداك فرصة الصبح وصحاك، عملت ايه؟ اول ما صحيت من النوم اتخانقت مع الزوجة، اول ما صحيت من النوم مش عاجبك حالك، اول ما صحيت من النوم شتمت فلان وعلان ورفعت الموبايل وزعقت مع فلان وفلان وفلان كده، مع ان ربنا سبحانه وتعالى مديك فرصة. يا ترى استغليت الفرصة؟ استثمرت الفرصة؟ ما احناش مكسوفين من نفسنا لما ربنا يدينا فرصه؟ كل يوم بنصحيك، كل يوم بنصحيك، كل يوم وانت بتبارز الله بالمعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم امتى؟ الى اجل مسمى. ربنا بيقول حديث قدسي عظيم جدا يا ريت نستفيد بيه، بيقول وعزتي وجلالي لو ان عبادي اطاعوني، لو العباد مشوا على المنهج مش على الكتالوج، لو ان عبادي اطاعوني هتعمل لي ايه يا رب؟ لو ان عبادي اطاعوني لاشرقت لهم الشمس بالنهار ولانزلت لهم المطر بالليل ولما اريتهم الرعد ولا الزلازل ابدا. عارفين حضراتكم اخر زلزال وقع في المدينه امتى؟ المدينة المنورة سيدنا رسول الله تقع في من احزان الزلازل، ومع ذلك ربنا عفاها من الزلازل ببركة مين؟ دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اخر زلزال وقع في المدينة قبل ان يلقى عمر ربه بشهرين، زلزال حصل في المدينة، سيدنا عمر زعل قوي ومسك العصا وضرب بها الارض وقال لها ايه؟ قال لها يطوى الارض اسكني فانا عبد، اسكني فانا عبد، اسكني فانا عبد، ويل لابن الخطاب اذا لم يكن عدلا. واقسم بالله اذا وقع الزلزال في المدينه مره اخرى فلن اقيم فيها، ومن يومها وحتى الآن وإلى أن تقوم الساعة لن يعاني أهل المدينة من الزلازل ولا الآفات. ليه؟ لأن الحبيب يقول لنا في حديث صحيح على أبواب المدينة ملائكة قوات قمنضس ربانية حراسة أمنية مشددة من الملائكة على أبواب المدينة تحرسها فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها المسيح الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهذا وعلى كل شيء قدير. أستاذي الفاضل الكريم الأستاذ أحمد نجم بارك الله فيه الإذاعي الكبير بإذاعة شبكة القرآن الكريم هذه الشبكة الإذاعية الجامعة لا تشبه جامعة عظيمة لنشر العلوم الدينية والعلوم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية ذكرنا جميعا منذ قليل وهو يتكلم ذكرنا جميعا بواجبنا خلال الفترة القادمة تجاه مصرنا. أريد أن أقول لحضراتكم في هذه المسألة مصر بلد عظيم جدا مصر بلد الأنبياء مصر بلد الأتقياء مصر بلد الصالحين مصر بلد الصديقين مصر العظيم مشى على ترابها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مصر العظيمة مشى على ترابها السيدة المصرية سارة مصر العظيمة مشى على ترابها المسيح عيسى عليه السلام مصر العظيمة مشى على ترابها السيدة البتول الطاهرة مريم مصر العظيمة مشى على ترابها 50 من صحابة سيدنا رسول الله ودفنوا فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مصر العظيمة ألعنها عمرو بن العاص بعد ما أكفاه شوية إن ولاية مصر تعدل الخلافة يعني إيه تعدل؟ يعني تساوي الخلافة مصر العظيمة إذا أردنا أن احنا نعمل حاجة لبلدنا لابد أن نتوقف فوراً عن الكلام ونبدأ في العمل الأمم لا تتقدم بكثرة الكلام الأمم تتقدم بالعمل يقول العارفون بالله إذا غضب الله على قوم منعهم العمل ومنحهم الجدل يريد كل واحد فينا يتقرب إلى الله بإتقان مهنته وكل واحد فينا يحرص على مصلحة هذا البلد لكن كل حزب البلدين فرحون كل أمة تلعن أختها لكننا جميعا في قارب واحد إذا نجونا بإذن الله نجونا جميعا وإذا غرقنا لا قدر الله غرقنا جميعا واجبنا أن نتقرب إلى الله بإتقان أعمالنا ونتوقف عن الكلام نتوقف عن غثاء الألسنة وأعني بغثاء الألسنة الغيبة وأعني بغثاء الألسنة النميمة وأعني بغثاء الألسنة البهتان وأعني بغثاء الألسنة الأف وأعني بغثاء الدخول في النيات والتخوين واللي مش معاه يبقى ضدي لابد أن نتوقف فورا عن كل هذه الأمراض إذا أردنا أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي تعرض لأزمات كثيرة جدا عايز أحكي لحضراتكم خلص طيب خلص إن شاء الله يوم يكون في هذه الحالة ربنا يرفع النداء مباشرة وبعد النداء مباشرة يستكمل الأستاذ الدكتور محمد مهدان كلمته ثم نرفع وأرفع إلى مولانا تبارك وتعالى مع قضية المفتي الشيخ علي بن الدين علي الآن يؤذنون مباشرة ويرفع النداء المهم الشيخ علي الحسين علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر عام ظهر يقول لك في شمال هيا أبدا لا إله إلا الله أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، إن مصر العظيمة تحتاج منا خلال الأيام القادمة إلى أن يتقرب كل واحد منا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقن عمله ومهنته. وأريد أن أقول لحضراتكم جميعا إن مصباح الطالب كتابه، ومسبحة الفلاح فأسه. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، إن مصر المباركة تحتاج منا خلال الفترة القادمة إلى أن يتقرب كل واحد منا إلى الله عز وجل بأن يتقن عمله ويخلص فيه عملا، بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وعلينا أن نعلم أن مسبحة الطالب كتابه، ومسبحة الفلاح فأسه، ومسبحة النجار منشاره، ومسبحة الموظف قلمه. وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بلدنا، وأن نتوقف عن الكلام غير النافع، فالكلمة أمانة ومسؤولية. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى لم يقل ما يلفظ من جملة مفيدة، ولكنه قال ما يلفظ من قول، والمعنى أن كل ما نقوله يسجل علينا بالصوت والصورة، وتصعد به الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، فيمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لا أريد أن أطيل على أسماع حضراتكم، فخير الكلام ما قل ودل ولم يمل، بيد أنني أدعو الله سبحانه وتعالى لحضراتكم جميعا، فأمنوا جميعا معي. اللهم بارك في أهل البندرية جميعا يا رب العالمين، اللهم بارك في أهل هذه القرية يا رب العالمين، اللهم بارك في أهل البندرية جميعا يا رب العالمين، وارزقهم جميعا جميعا جميعا من الحلال. اللهم ارزق أهل هذا البلد من الحلال، وبارك لهم فيه، وباعد بينهم وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم بفضلك ثبتنا، وثقل موازيننا، وارفع درجاتنا، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم يسر لنا كل امر عسير، وافتح لنا فتوح العارفين. يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، ابسط علينا الان من بركاتك في هذا المكان يا الله، ابسط علينا الان من رحماتك في هذا المكان يا الله. اللهم بفضلك ثبتنا، وتق الموازيننا وارفع درجاتنا ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا برحمتك الواسعة ورضاك عمنا اكفنا شر ما أهمنا وما أعمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وعند انقطاع أعمارنا ولا تحوجنا لأولادنا ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. واقبض أرواحنا ونحن ساجدين لك يا رب العالمين اقبض أرواحنا ونحن ساجدين لك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا جميعا موتا في حرم رسولك اكتب لنا جميعا موتا في حرم رسولك ودفنا في جنة البقيع يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا ضيوفك الآن في بيتك وأنت الكريم فاكرمنا وأنت الستار فاسترنا أنت الستار فاسترنا أنت الغفور فاغفر لنا. يا رب نعترف جميعا كلنا ذنوب وكلنا معاصي وكلنا أوزار ولكننا نطمع في رحمتك فارحمنا ونطمع في سترك فاسترنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب إلا وقد سترت لنا كل العيوب إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. اللهم بفضلك آيس منا الشيطان كما آيسته من رحمتك يا رب العالمين. اللهم قمطه منا كما قمطته من عفوك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الشيطان كما باعدت بينه وبين جنتك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا جميعا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فقلت ادعوني أستجب لكم فلا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. اللهم بحق طه وياسين وبحق براءة وحامين وبسر كلامك القديم وبمدد اسمك العظيم وبمدد اسمك العظيم اكفنا أنت الكافي يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير. شكر الله لكم أيها الأحبة جزاكم الله جميعا خيرا. أختم بقول الإمام الشافعي رحمه الله تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى الحبيب محمد صلواته منح قمري وأورق عود. شكر الله لكم جميعا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد وهبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف معلقا على صدر تلاوة هذه الليلة خاصة الآية فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعرج بنا أيها الأحبة من خلال خواطره الإيمانية على مواقف عديدة حدثت في ختام حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة عند الاحتضار وأيضا مواقف خاصة بالخلفاء الراشدين بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا ورزقنا الله وإياكم اتباع طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن معكم أيها الأحبة في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد العمري قرية البندارية مركز تلا في محافظة منوفية. ومن نافلة القول أحبتي أن نذكركم أن الدعوة جاءت إلينا من حضراتكم أهالي هذه القرية ومن الأستاذ أسامة ظريف ابن هذه القرية الذي نسق بينكم وبين المسؤولين في إذاعة القرآن الكريم. وباسمكم أحبتي نجدد التحية والشكر لعلماء هذه الليلة فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد وهدان. أيها الإخوة، وصلنا بحضراتكم إلى الثمرة الثالثة المرجوة من هذا اللقاء التي تشاهده ملائكة الرحمن، ألا وهي الدعاء الخالص لقيوم السماوات والأرض. تحفظون جميعا الآية الكريمة التي جاءت في ختام حديث القرآن الكريم عن فريضة الصوم الذي نحن في انتظار شهر رمضان في هذه الأيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكلكم تحفظون الحوار الذي دار بين سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طلب سعد رضي الله عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. معنا ومعكم في هذه الليلة أيها الإخوة واحد من أهل الابتهال والتواشيح الدينية الذين خصهم الله تبارك وتعالى بموهبة دون غيره من إخوانه في نفس الفن الابتهال والتواشيح، فضيلة الشيخ علي الحسيني الذي جاء إليكم ملبيا الدعوة من محافظة القاهرة. نجلس معه الآن على مائدة الدعاء، فاللهم استجب له ولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على منادل السماعات بص رجعها لورا، بص رجع دي لورا، ايوه دي السكينه دي لورا، العصايه لورا. لا اربط بقى، اربط. اتفضل اسمع حضره سيدي. لا إله إلا الله، لا الله عليها نحيا وعليها نموت ومنها وعليها نرد إن شاء نصلي على الحبيب لازم نصلي على الحبيب مع بعض أول نقول اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوحي نقول مع بعض اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا السلعة الحبيب. أنا عاوز أسمع السلعة عليه بصوت عالي قوي. لا لا كمان شوية أسمع السلعة عليه حبيب. لآل البيت لآل البيت عز لا يزول وفضل عليه. وبرضه نعيش مع الزهراء رضينا يا بني الزهراء رضينا وجئنا نحيي فيكم نبينا رضينا يا بني الزهراء نبينا وحبكم يرضي نبينا. نقول مع بعض رضينا يا بني الزهراء رضينا رضينا يا بني الزهراء Oh. تصلي صلي صلي على الحبيب أول يا آل بيت رسول الله حبكم حبكم حبكم فرض من الله